السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو اللقاء 55 من مجالس تفسير ابن جزير رحمه الله المشهور باسم التسهيل لعلوم التنزيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. وهذا هو اللقاء 11 من سورة النساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة بلا سابقة عذاب ولا حساب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يعني قبل أن نستكمل التفسير نقول الكلمة المشهورة: ما تكرر تقرر، ما تكرر تقرر، بمعنى الإنسان كلما كبر علما كلما استقر هذا العلم في قلبه. فكذلك التفسير، يعني كثير منا إلا ما رحم الله بعيد عن أمر التفسير، بعيد عن أمر التفسير. فالدرس بفضل الله بيكون دسم، يعني في معلومات كثيرة، يعني في وقت مضغوط إلى حد ما، فنحتاج يعني لتكرار هذه المعاني الإيمانية، ونحاسب أنفسنا من خلال هذه الآيات القرآنية وتفسيراتها بفضل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحاجة الثانية كان فيها، يعني أخت سألت أمس سؤال جزا الله خيرا، يعني فقالت: نعم هذا القرآن والسنة وأقوال السلف، لكن زوجي كان لا يفعل هكذا. حلو كده، مش حلو ان هو كان لا يفعل كذا، حلو يا جماعه ان احنا معانا نموذج الاجابه، تمام، وبنحاسب كله على القران والسنه، مش بنحاسب الاحكام على الاشخاص. زي ما قلنا المثال ده تقريبا دي المره التاسعه او العشره، ان حد بيصلي وبياكل ربا، المشكله فين؟ مش في الصلاه. ما تجيش تقول انا ما بحبش لما بيصلوا، ما بحبش الناس اللي بتصلي، او مش هخلي اولادي يصلوا عشان هياكلوا ربا، لا، نخلوهم يصلوا بس ما ياكلوش ربا، تمام كده؟ حلو. كذلك بقى أمر أي أمر بقى متعلق بالأسرة، بالمال، بالأخلاق، بأي شيء، ده القرآن والسنة، تمام، جميل طبعا، لا نعترض أبدا. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين. لكن معي ناس بتعمل غير كده، أبدأ إزاي؟ طب إزاي خليها تعمل كده؟ تمام. فهو ده يا جماعة اللي احنا محتاجينه. لكن مش حد بقى يسمع ان مثلا في مشاكل في البيوت فيقول خلاص مش هتزوج، او حد يعرف مثال فاشل في امر التعدد او ظلم فيه او يقول لك لا التعدد اصلا فيه ظلم، او حد يعرف ان الوحده طلقت عشان كذا فيقول لك لا اذا كل الطلاق ده غلط، حتى لو كده لابد ان تستحمل، حتى لو هتكتئب، حتى لو هتنتحر، ده برضو غلط. فالحمد لله الفكره دي، ان اللهم لك الحمد لك الشكر، بدات تتضح ولله الحمد والمنه. طيب، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا يا جماعه كالعاده اطلنا النفس الى حد ما في سوره النساء مقارنه بما بغيرها في تفسير ابن جزي، يعني اتكلمنا ده في المقدمه، بناخد غريب القران ثم الشرح كسين جيم، وبعدين بقى بنقرا الكتاب اللي احنا بفضل الله بنشرحه اللي هو التسهيل لعلوم التنزيل، ويكون معاه فوائد الفوائد، تمام. طيب، غريب القرآن: لا تقربوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ما معنى لا تقربوا؟ أي لا تصلوا أو لا تدخلوا في الصلاة. وفي وجه آخر ذكره بعض أهل العلم: لا تقربوا مواطن الصلاة. طيب، سكارى جمع سكران، والسكر غياب العقل، إما لخمر، وده في الغالب لما نقول فلان سكران يعني شرب خمر، يعني ما خمر العقل، ممكن خمر أو ممكن الحشيشة العلماء ذكروها، وإما لجنون وإما لنوم. لذلك جاءت معنا حكم الإنسان يصلي وهو نائم، يعني هو خلاص بينعنس جدا كده. طيب جنبا، ما معنى جنبا؟ الجنب غير الطاهر، فهو الذي نزل منه المني أو جاوز ختانه ختان الأنثى، هذا هو الجنب. طيب ما هو جماعة الذي نزل منه المني سواء بالجماع أو بالاحتلام، ماشي على التفصيل تمام. عابري سبيل، عابر السبيل هو المسافر تمام، أو مجتاز الطريق ماشي. على سفر أي مسافرين وأنتم على جنابة. الغائط، الغائط أصل الغائط، ركزوا يا جماعة في الأمر ده، أصل الغائط المكان المنخفض تمام، أصل الغائط ها المكان المنخفض من الأرض، وبه سميت في حاجة جماعة مشهورة كده من كلمة غائط، حد يعرفها؟ في دمشق حد يعرفها؟ أيوة غوطة دمشق، ما شاء الله صح كده تمام، ما شاء الله يا جماعة انتوا كلكم دمشق ولا تمام. فده أصله الغائط، المكان المنخفض من الأرض ماشي كده، ومنه نعم سميت نعم غوطة دمشق. وحتى يقول هذا شيء غويط، حد يقول لك ده شيء غويط، يعني ايه غويط؟ يعني عميق ماشي كده. طيب والعرب، العرب كانت بتقصد يعني النوع ده من الأماكن لكي تقضي فيها الحاجة، واضح يعني تسترا عن أعين الناس. ثم سمي الحدث الخارج من الإنسان غائطا لمقارنته بالمكان. يبقى يا جماعة المعنى هنا، أو جاء أحد منكم من الغائط أي إذا قضى أحدكم حاجته، أي إذا تبرز. تيمموا، تيمموا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، أي اقصدوا أو تحروا أو تعمدوا صعيدا أي ترابا، وقيل كل ما كان من جنس التراب، يعني كل ما على الأرض، يعني رمل وغير ذلك تمام، يعني كل ما صار على وجه الأرض. طيب ودي تكلمنا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى في منهج السالكين ومنار السبيل، عشان مش هتكلم في أمر التيمم هنا، اللي حابب يرجع إن شاء الله بالتفصيل يرجع لمنار السبيل أو منهج السالكين في أمر التيمم والتفاصيل اللي فيه، هل نتيمم بالتراب فقط وده مشهور مذهب عندنا، ولا القول الثاني وده اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم وغيرهما من الفقهاء، إن كل ما على الأرض ينفع الإنسان يتيمم منه، رمل مثلا، والخلاف في المسألة ممكن ما ترجع. طيب نبدأ بقى، طبعا طيبا يعني طاهرا، الحائط لو عليه تراب ماشي، ما دي اتكلمنا فيها، دي ممكن ان شاء الله ترجعوا لها في منهج السالكين افضل. طيب طيبا اي طاهرا، نيجي بقى في السؤال وجواب. سؤال يا جماعه ده مهم جدا، بعد ما صلوا على النبي كده صلى الله عليه وسلم، كيف يوجه الخطاب والأمر والنهي لقوم سكارى؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فالعلماء سألوا هنا كيف يوجه الخطاب والأمر والنهي لقوم سكارى، وكما هو معلوم أن الإنسان السكران لا يدري ما الخطاب ولا الأمر ولا النهي. اتفضلوا يا جماعة شاركونا. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كيف يوجه الخطاب والأمر والنهي لقوم سكارى والسكران لا يدري ما الخطاب وما الأمر والنهي. طيب كده الناس بدأت تجاوب إلى حد ما، ماشي خلاص. من العلماء من قال إن المراد بالسكران هنا سكران لم يزل عقله بالكلية، وإنما هو سكران ولكن عارف إيه اللي بيقوله وإيه اللي بيصلي بيه، تمام؟ يعني عارف لكنه لا يستطيع إقامة الأركان في الصلاة يبقى استغفر الله، لا يستطيع إقامة القراءة ولا الأركان، لكن هو في البداية يعني لم يزل عقله بالكلية. ده كلام مين؟ كلام الطبري، لمن أحب أن يرجع، تمام؟ طيب لمن أحب أن يرجع خلاص. طيب قال الطبري يعني غير أن الشراب قد أثقل لسانه وأجزاء جسمه وأخدرها حتى عجز عن إقامة قراءته في صلاته وحدودها الواجبة عليه فيها، لمن أحب أن يرجع. طيب واضح كده يا جماعة الأمر، ماشي. السؤال اللي بعده، الذي يغلبه النوم هل له أن يصلي؟ يعني أحيانا سنة هو بيصلي فعلا بيبقى عادي ينام خالص، يعني في ناس لا يحلو لها النوم إلا في الصلاة. فطبعا الجواب من غلبه النوم ده ينبغي أنه يعمل يا جماعة ينام، وبعد ما ينام وبعد ما يصحى يصلي. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضجع. في البخاري ومسلم من حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، نعوذ بالله. يبقى جماعة الحاجة زي كده يعمل إيه؟ ينام. طيب السؤال اللي بعده، طبعا صفة الغسل من الجنابة على وجه الإيجاز سريعا جدا. طبعا يا جماعة احنا بفضل الله شرحين منهج السالكين، ده كتاب فقه لمن أحب أن يرجع للمعلومات الفقهية، وأكبر منه منار السبيل لمن أحب أن يرجع له أيضا. خلاص يعني بقينا ساعات بفضل الله ونخلص منار السبيل الآن تقريبا في 123 ساعة أو 123 درس. طبعا هو أكبر من منهج السالكين، منهج السالكين تقريبا كله 35 ساعة. طيب صفة الغسل يا جماعة قلنا فيه صفتين، فيه صفة استحباب وصفة إجزاء. الإجزاء دي يعني يا جماعة يعني الواحد يدخل تحت الدش مثلا أو يعني يكب عليه المية مرة واحدة خلاص، ده كده يا جماعة اغتسل، تمام؟ طب صفة الاستحباب، طبعا الوضوء مستحب، الوضوء مستحب اللي هو قبل الغسل، طبعا الأفضل إنسان يتوضأ بلا شك. والصفة بقى الثانية ودي الأفضل، لا يغسل بقى الرأس ثلاث مرات ويضع يده ويخلل جسده بيده، فروة رأسه بيده، وبعدين بقى الوجه، وبعدين بقى الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم يعني يعمم جسده كله بالماء. فكده يعني طريقتين في الغسل. طيب اتكلمنا طبعا بفضل الله كده في أمر منهج السالكين، وكنا اتكلمنا هل المرأة تنقض أو يعني تحل الضفائر في الغسل من الجنابة ولا في الغسل من الحيض، والخلاف كده ممكن برضو ترجعوا له. طيب قال الله سبحانه وتعالى أو لمستم النساء، ما معنى جماعة أو لمستم النساء؟ ما معنى أو لمستم النساء؟ هل كده لو إنسان متوضي مثلا وبيدفع المواصلات في العربية فبيقول للمرأة مثلا تفضلي ادي السواق 5 من 50 مثلا، ها، فهل كده ده وضوء انتقد ولا لا؟ الأول، هل إنسان لو صافح امرأة وهو متوضئ وضوء انتقد ولا لا؟ هل الإنسان وضوء ينتقد أم لا؟ لو صافح امرأة أجنبية لا. طيب صلى على النبي، عشان هنا في مسألة يعني كثير من الناس بيتلخبط فيها. أولا لا يجوز مصافحة الأجانب. حلو. طب لو إنسان متوضئ، يا جماعة صلوا على النبي، بس صلوا على النبي، لو أنا يا جماعة الآن متوضئ خلاص وصفحت امرأة لا تحل لي، نعوذ بالله مثلا، وأنا متوضئ الآن يا جماعة، أنا متوضئ وصفحت امرأة لا تحل لي، هل وضوئي ينتقد؟ لا ينتقد، طالما في الشهوة. هل أخذ ذنب؟ نعم أخذ ذنب. يا جماعة صلوا على النبي، ده ألف بس طهارة دي. الناس يا جماعة اللي مستمع منهج السالكين هيفوتها خير كثير، أو يعني الصف الوال ما نهتش يعني كتاب فقه، يعني إن إحنا بنربط كله بكله. طيب حد يقول إزاي بتاع الإنسان ده بيعمل معصية وضوء ما ينتقدش؟ زي يا جماعة لو واحد متوضي وشتم حد وضوء ينتقد ولا لا؟ بتفضلوا كده؟ إنسان متوضي وشتم وضوء ينتقد ولا لا؟ ما شاء الله عليكم، لا. طب بس هو طبعا هياخد ذنب، أيوه هياخد ذنب، متفقين. فنفس القصة، فإنسان الآن صفح امرأة أيا كانت المرأة دي، أجنبية أم حلال له، تمام؟ بس ما فيش شهوة، خلاص يبقى كده الوضوء مش هينتقد، تمام؟ هياخد ذنب؟ اه نعم هياخد ذنب لو امرأة أجنبية. طيب يبقى دي كده، دي يا جماعة مسألة المصافحة حرمة على الحرمة، تمام؟ طيب مسألة نقض الوضوء مختلفة عن المصافحة. نقض الوضوء دي مبنية على ايه يا جماعة؟ مبنية على الآية دي وغيرها طبعا من الأدلة كما سنذكر. سؤال، ما المراد باللمس في قوله تعالى أو لامستم النساء؟ وهل مس المرأة ينقض الوضوء؟ طيب أولا اللمس طبعا هنا فيه قولان. القول الأول قول ابن عباس رضي الله عنهما ومعه يعني فريق من أهل العلم أن المراد باللمس هنا الجماع، تمام. القول الثاني قول ابن مسعود رضي الله عنه ومع أيضا فريق من أهل العلم أن المراد باللمس هنا الجماع وما دونه، وده مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. إيه مذهب الإمام الشافعي؟ أن الرجل لو صافح امرأة أو سلم على امرأة أو لمس امرأة وضوء يا جماعة ينتقد أيا كانت. يا جماعة مسألة الحرمة دي خلاص خلصنا، احنا بنتكلم الآن في مسألة المصافحة، تمام؟ طيب فالشاهد أن كده هناك قولان في المسألة. أقرب الأقوال والله أعلم أن اللمس هنا مقصود به الجماع. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل فيذهب للصلاة عليه الصلاة والسلام، وفي أدلة ثانية طبعا تسمعوها في منهج السالكين إن شاء الله. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد 21 صفحة 401 قال: المراد به الجماع كما قال ابن عباس وغيره من العرب، وهو يروى عن علي رضي الله عنه وغيره، وهو الصحيح في معنى الآية، وليس في نقض الوضوء من مس النساء لا كتاب ولا سنة. وقد كان المسلمون دائما يمسون نساءهم، وما نقل مسلم واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا بالوضوء من مس النساء. تمام يا جماعة كده؟ ماشي. وفي أدلة طبعا، في أدلة. النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. النبي لو كان يعني فعلا الوضوء انتقد كان قطع الصلاة عليه الصلاة والسلام. وكذلك في الصحيحين وده مر معنا في صحيح البخاري حديث عائشة قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. يبقى إذن مس المرأة لا ينقض الوضوء، تمام. وزي مرة معنا حديث سيدة عائشة أن النبي كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، تمام. يبقى إذن ده كده واضح. لكن طبعا لو بشهوة أيوة ده مدعاة لأن الوضوء ينتقض، فدي مسألة ثانية. إذن يا جماعة ده خلاصة المسألة. ممكن بقى اللي عايز في التفصيل يرجع في منهج السالكين. وطبعا لضيق الوقت هنترك المباحث تتعلق بالتيمم ومسائل وبعض الأبحاث يعني، فبرضو ترجعونا إن شاء الله منهج السالكين. طيب قال الله سبحانه وتعالى، نكمل بقى الآيات اللي بعديها. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. نقول وبالله التوفيق، غريب القرآن. ألم ترى أي ألم تعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو ألم تخبر، أو ألم ترى بقلبك علما. أوتوا أي أعطوا نصيبا أي حظا وقصا. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. ما معنى يشترون الضلالة؟ أي يختارون غير طريق الحق وغير سبيل الرشاد ويشترون الكفر بالإيمان. يعني فاهم معنين؟ يعني يختارون غير طريق الحق وغير سبيل الرشاد. المعنى الثاني يشترون الكفر بالإيمان. تضلوا السبيل ويريدون أن تضلوا السبيل، أي تخطئوا طريق الوصول إلى الحق. يعني في ناس كده جماعة مش عايزانا نمشي على السبيل على الصراط المستقيم. هيت معنا إن شاء الله في الشرح. وكفى بالله وليا أي ناصرا متوليا للأمور سبحانه وتعالى. من الذين هادوا يحرفون أي يبدلون ويغيرون. طب سؤال يا جماعة، هل التوراة الآن أو هل التوراة نقول كده هل التوراة كلها محرفة؟ هل التوراة كلها محرفة؟ لا. ها لا حد هيضيف يا جماعة؟ طيب هنشوف إن شاء الله كلام ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام. محرفة كلها محرفة؟ نعم اللي بيقول نعم ده محرفة صح؟ طيب ماشي تمام. لا مش تمام يعني، هنشوف إن شاء الله الآن. طيب يا جماعه اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، ما تخافوش هنتكلم فيها ان شاء الله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. طيب يحرفون اي يبدلون ويغيرون. يحرفون الكلم جمع كلمه. الكلم جمع كلمه، قيل المراد بها كلمات التوراه، بمعنى يتأولونه على غير تأويله متعمدين لذلك. مش كده؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه اسمع غير مسمع. يعني يا جماعة اسمع غير مسمع؟ شاركونا كده فيها دي، اتفضلوا. اسمع غير مسمع يعني، طب اسمع غير مسمع يا جماعة معنين؟ اسمع لا سمعت، يعني استغفر الله قاتلهم الله. شوف يعني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع لا سمعك الله، يعني خلاص. المعنى الثاني اسمع غير مقبول منك ولا مجاب، ماشي؟ يعني اسمع يا محمد صلى الله عليه وسلم اسمع غير مقبول منك ولا مجاب، مش لن نصدقك يعني، وهذا كفر. طيب راعنا، أي راعنا سمعك واستمع إلينا، تمام ماشي. اسمع ماشي. لين بألسنتهم، أي تحريكا وتحريفا بألسنتهم، اللي هو تحريف لكلمة راعنا، تمام. ودي مرت معنا في سورة البقرة. أقوم، أي أصوب في الرأي وأعدل. لعنهم الله، أي أبعدهم الله وطردهم سبحانه وتعالى. نطمس وجوها، أي نمحو معالمها. وكان أمر الله مفعولا، أي ناجزا، لا يتأخر ولا يتخلف. طيب نبدأ الشرح، يلا بسم الله. سؤال: هل في قول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة مقدر محذوف؟ طب وما المراد باشتراء الضلالة؟ أولا بعض العلماء يقول في مقدر محذوف هنا. يعني يا جماعة مقدر محذوف؟ يعني الآية كده المعنى يشترون الضلالة بالهدى، يشترون الضلالة بالهدى ومع ذلك يريدون أن تضلوا السبيل. وقالوا كما قال الله عز وجل أولئك الذين يشترون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، ده المقدر المحذوف. وبعض العلماء قال لا، لا حاجة للتقدير، ما فيش تقدير. المعنى هيكون على المعنى الثاني احنا بنقوله يشترون الضلالة فيبحثون عنها ويلتمسونها ولو بالأثمان. يعني هو يقعد يدور يدور يدور ويشتري ضلالة وكفر ويبيع دينه الإيمان اللي معاه عادي، حتى لو عنده علم، حتى لو عنده علم، نعوذ بالله. كما قال الله عز وجل يبقى كده يا جماعة كده معنين. المعنى الأول الله يبارك فيكم، المعنى الأول في مقدر في كلمة هدى، يشترون الضلالة، يشترون ضلالة بالهدى. طيب الثاني لا، ما فيش مقدر، فيكون المعنى يشترون الضلالة فيبحثون عنها ويلتمسونها ولو بالأثمان، كما قال الله عز وجل إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. يبقى ده يا جماعة كده المعنى الأول، الشق الأول. الشق الثاني ما معنى المراد اشتراء الضلالة؟ يعني يعني يا جماعة ناس بتشتري الضلال، نسأل الله العفو والعافية. في أربع أقوال ذكرهم ابن الجوزي رحمه الله في كتاب، يا جماعة ابن الجوزي لما نقول ابن الجوزي ذكر كذا في كتاب التفسير بتاعه، اسمه يا جماعة كتاب التفسير ابن الجوزي، هيبان الناس اللي هي مهتمة بالقرآن مهتمة بالتفسير. تفضلوا كده، ابن الجوزي ليه كتاب في التفسير جميل جدا طبعا ما شاء الله عليه ومشهور، اسمه يا جماعة كتاب لابن الجوزي. واحد يا جماعة يقول له سيد الخاطر، يعني احنا لسه في بداية الدرس كده ومش هنزعل من بعض، ها كتاب لابن الجوزي اسمه يا جماعة في التفسير. في ناس بتكتب ما شاء الله، يا رب جبر الخواطر عبادة ان شاء الله، ها ما شاء الله جزاكم الله خيرا، زاد المسير في علم التفسير، صح لابن الجوزي رحمه الله. طيب ذكر رحمه الله الوجه الاول اللي احنا قلناه، يعني يستدلون الضلالة بالهدى، فهو كده كنا يا جماعة بيبيع، بيبيع اللي معاه وبياخد اللي معاه غيره، بيبيع العلم والإيمان اللي معاه إنه كان ممكن يصدق النبي عليه السلام، وبيشتري الكفر والضلالة. المعنى الثاني استبدال اليهود، خلاص التكذيب بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما ظهر صلى الله عليه وسلم. يعني جماعة هم بيستبدلوا التكذيب بصدق الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، طيب يعني هم كانوا مؤمنين ان في حد هياتي، كانوا مؤمنين نعم خلاص ان هياتي نبي احنا نكون مؤمنين به، اول لما جاء النبي كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، تمام. طيب ممكن بقى تراجعوا بقى يعني الاقوال الثالث والرابع عشان بس اضيق الوقت. يبقى ده كده في الايه. سؤال ثاني، من المعنيون بقول تعالى اوتوا نصيبا من الكتاب، وما هذا النصيب الذي اوتوه؟ الجواب هم اعداء الله اليهود. يعني الطبري رحمه الله بسند حسن الى قتاده قال هم اعداء الله اليهود اشتروا الضلاله. اما النصيب هو العلم، العلم ومنه العلم بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إيه بقى المستفاد من الآية دي؟ يعني أذكر بعض المستفاد من قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. هنا بما في تحذير من ربنا سبحانه وتعالى لعباده أن يسأل لئلا يستنصحوا أحد من أعداء الإسلام في شيء. لذلك لا تتخذوا بطانة من دونكم، المؤمن لا يصاحب إلا مؤمنا، وده حقيقة الولاء والبراء. أصل هو ما لا يحب لك خير دنيا، ربنا أخبرنا كده يا جماعة، ولا يحب لك خير في الآخرة. فأنت ما تقعدش بقى تتودد ليه وتقول له طب انصحني والأخبار وده بحبه أحسن من المسلم وأصل أخلاقه طيبة ودمه خفيف، ده كله لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وعموما يعني أهل الكفر أهل الكفر واليهود والنصارى وكله هم عايزين إضلال المسلمين، عايزين إضلال المسلمين. وطبعا فئات كثيرة. الصوت واضح كده الحمد لله. كنا بنقول يا جماعة إن اليهود وأهل الكفر عموما يعني يسعون في إضلال المسلمين. في آيات كده كثيرة في القرآن الله عز وجل قال ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، هنا يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. عشان نعرف يا جماعة الغضب والحسد والكراهة اللي في قلوبهم ضد المسلمين. طيب الآية الثانية من الآيات برضو أودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وكذلك سورة آل عمران مرت معنا ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم إلى غير ذلك، وود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا إلى غير ذلك. طيب في سؤال هنا، لماذا قال الله عز وجل يعني لماذا كرر الله سبحانه وتعالى وكفى بالله، يعني وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا؟ فبعض العلماء يقول هنا ان التكرار في مثل هذا المقام ده بيكون اشد تأثيرا في القلب واكثر مبالغة. وهنا طبعا التعبد لله سبحانه وتعالى باسم الله الولي وباسم الله النصير سبحانه وتعالى، المعنى اي توكلوا عليه ايها المؤمنون، فالله سبحانه وتعالى هو الولي يتولى المؤمنين سبحانه وتعالى ويدافع عنهم ويدافع عن دينه سبحانه وتعالى، فلا تتعلقوا إلا به ولا ينصركم إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي ينصركم على أعدائكم، فاعبدوه سبحانه وتعالى وأفردوه بالعبادة والطاعة وادعوا إلى دينه لكي تكونوا من أحبابه. ده وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، يعني حسبنا الله فعلا حسبكم الله ناصرا لكم على أعدائكم. وده يا جماعة لما بتشوف ارتباط الأمة بالله سبحانه وتعالى وبالأسماء والصفات وبتاريخ الأمة، يا جماعة دايما أنصح نفسي وإخواني وأخواتي إن احنا نقرأ تاريخ. اسمعوا مثلا فلسطين حتى لا تكون أندلس ثانية للدكتور رغب السرجاني، اسمع مثلا اسمع تاريخ مثلا التتار مثلا برضو دكتور رغب السرجاني مثلا، بس الكلام حاجة البسيطة. طبعا تدخل بقى في البداية والنهاية ابن كثير ما شاء الله، مثلا الأندلس من الفتح للسقوط للدكتور رغب السرجاني، أيضا تاريخ سقوط بغداد يا نهار أبيض يا جماعة والله كنت بفكر قبل الفجر فيها، يعني سبحان الله العظيم، مش ممكن تقرأ كده في التاريخ بتستفيد خبرة مهولة. يعني ما أقول ده أنا الفتن اللي احنا فيها دي والبعد، فحاجة بتقول لي طب ده بتاع بغداد هلاكه جاي والتتر جايب الجارية وعمالة ترقص يا جماعة، انت يعني والله العظيم يا مقلب القلوب ثبت قلوب عادي، ده تهتقت هيعدموك، والخلافة ومكتبة بغداد والعلماء ولا فرق معاهم أصلا، عمال بقى يطبل ويرقص. الله المستعان. طبعا ما تيجي كده وتشوف بقى الواقع مش هتتخض، تقول ايه اللي احنا فيه ده، وخلاص متى يعني اللي لنا في التاريخ عبرة. فلذلك دايما ننصح بقراءة كتب التاريخ. تمام. طبعا وعلى رأسين طبعا قصة الأنبياء والفوائد فيها والعبر، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام شايبة من الضخامة في يعني كتب متقدمة طبعا تدريجيا. تمام. وكذلك برضو السيرة النبوية للشيخ دكتور رغب السرجاني عظيمة جدا، أنصحكم بيها. تمام. طيب يبقى وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. نيجي بقى بعدها سؤال تاني، وضح المراد بقوله تعالى من الذين هادوا يحرفون الكلم. من الذين هادوا يحرفون الكلم يعني يا جماعة من الذين هادوا يحرفون الكلم، ركزوا معايا كده في المعنى ده. من الذين هادوا، بعض أهل العلم قال القول الأول من الذين هادوا متصل بما قبله. بصوا يا جماعة كده في المصحف اللي معاكم، متصل بما قبله بمعنى إيه؟ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ومع ذلك فهم يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. يبقى كده يا جماعة من الذين هادوا دي متصلة بالآية اللي قبلها. تمام كده، اللي مش فاهم يسأل. وبعض العلماء ده المعنى الثاني قال إن لا، مش متصل بما قبل ولا شيء، من الذين هادوا ده معنى قائم بذاته، هيكون المعنى من الذين هادوا من يحرف الكلم، فهتكون هنا في كلمة من هنا محذوفة من الكلام، لكن دل عليها السياق، وده وارد في لغة العرب كقول بعضهم منا يقول كذا أي منا من يقول كذا. طيب يبقى جماعة كده ده معنين طبعا فيها أقوال تانية، دعونا إن شاء الله يتمعنا في المصباح المنير، يعني لا أطيل عليكم في المجلس يعني. طيب يبقى كده من الذين هادوا، هل دي متصلة أم معنى قائم بذاته؟ طب على حتى على المعنى القائم بذاته برضو قول تاني، من بعضهم قال من الذين هادوا قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه، فتكون هنا إيه المحذوفة؟ كلمة قوم. طيب ما معنى يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ واذكر بعض صور هذا التحريف. طبعا احنا عارفين التحريف في منه نوعين يا جماعة، اتفضلوا بقى شاركونا الناس اللي سمعت من تنسى في العقيدة. التحريف يا جماعة في منه نوعين، ايه هو ايه وايه التحريف؟ ايوه اتفضلوا يا جماعة. التحريف، تحريف ماذا وتحريف ماذا؟ ما شاء الله جزاك الله خيرا، لفظي ومعنوي. طيب سؤال تاني، غالب أو يعني أهل البدع اللي عندهم تحريف في الأسماء والصفات عندهم تحريف يا جماعة، لفظي ولا معنوي؟ يعني كل أشعارة مثلا عندهم تحريف إيه؟ مثلا المعتزلة عندهم تحريف إيه؟ أيوة معنوي صح، إن هو لو قال تحريف لفظي وراح شايل آية وقالت دي مش تنفع في القرآن يبقى كفر. بالضبط. تمام. وإن كان بعضهم قال يعني في بعض الآيات كده مزعلاه شوية، يعني خلاص في بعض تقرأ بقى في تاريخ الفرق وكده نعوذ بالله من الكفر، عشان عقله الفاسد مش جايب المعنى ده، فيقول لك يعني كنا عايزينها بس ما تكونش في القرآن. طيب يبقى التحريف زي ما حضرتك ذكرته في معنوي وفي منه لفظي. إيه بقى المعنى هنا؟ يحرفون أي يغيرون ويبدلون، تمام؟ عن مواضعه يعني عن معانيه الصحيحة وعن أماكنه. ومر معنا في غريب الكلمات إن الكلم الكلمات. طيب يعني برضو تحريف الكلم عن مواضعه؟ هنا في أمرين يا جماعة. المعنى الأول يبدلون كلمة بكلمة، يعني أو يزودوا ينقصوا أو يحطوا كلمة مكان أخرى، تمام؟ كان يجي بقى القضاء بتاعتهم، تيجي بقى واحد غني طب يطلع له كده من الدرج مثلا، يقول له خلاص انت على فكرة طيب وعندك أولاد وكذا، خلاص حكمنا عليك بكذا، يلا شخلت عشان تعدي، فيديله. يجي بقى الفقير، لا ده يحكم عليه بكذا، مع نفس الحكم والقضية، نفس القضية لكن نعوذ بالله. يبقى ده المعنى الأول، ده يا جماعة تبديل إيه عندهم؟ كلمة بكلمة، هو ده التبديل لفظي، لفظ الكلمة، خلاص؟ المعنى الثاني المعنوي إن هما بقى بيأولوا بتأويلات باطلة، خلاص؟ وده طبعًا فيه في القرآن كثير جدًا يدل على المعنيين دول. الله عز وجل قال: وإن منهم لفريقًا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ممكن تراجعوا بقى في تفسير سورة آل عمران. وفي سورة النساء هنا معنى: ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولما الله عز وجل أمر بني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قالوا حبة في شعرة. طيب يبقى ده يا جماعة من يعني مما ورد في كتاب الله عز وجل بهذا الصدد. وبرضو كانوا بيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليك يا محمد، لعنهم الله. كان يصنون بقى السام الموت أو اللعنة، يعني بيهموا السلام عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب سؤال يا جماعة ده بقى مهم: هل التوراة التي بأيدي اليهود الآن مبدلة، أم أن التبديل وقع في التأويل دون التنزيل؟ بمعنى احنا نسأل سؤال: هل التوراة اللي بين اليهود الآن دي مبدلة، ولا التبديل ده وقع في التأويل اللي هو التأويل بتاعهم هم بيأولوا، يعني يقول لك لا ده دي استوى، بلاش يا عم احسن حق، يجيب لك حاجة ويقول لك لا ده دي معناها كذا، خلاص دون التنزيل، لكن الكلام زي ما هو. ده سؤال ركزوا معنا فيه. ابن القيم لمن أحب يا جماعة أن يراجع المسألة بالتفصيل، أنا هاخد بس حاجات كده بسيطة منها يعني. تمام، ممكن على يقين أن كثير من الناس السؤال ده أول مرة أو محدش يعني نادر أو عدد قليل بحث يعني في عدة مصادر اللي جات السؤال ده، فبالتالي محدش يتخض من الرد اللي هنقول يعني احنا خلاص. طيب ابن القيم في أغسط اللهفان صفحة 671 يقول: وقد اختلفت أقوال الناس في التوراة التي بأيديهم، هل هي مبدلة أم التبديل والتحريف وقع في التأويل دون التنزيل؟ يعني التنزيل زي ما هو كله، ولكن اللي بيقرأه هو اللي بيوهم بالمعنى الباطل. فقال: على ثلاثة أقوال، طرفين ووسط. قال: فأفرط الطائفة وزعمت أنها كلها أو أكثرها مبدلة مغيرة، مش دي التوراة اللي ربنا أنزلها على سيدنا موسى، خلاص. المعنى الثاني ده اللي أفرط. المعنى الثاني قال: وغلى بعضهم فجوز الاستجمار بها من التبول، أكرمكم الله، انتوا متخيلين يا جماعة. قال: وقابلهم طائفة أخرى من أئمة الحديث والفقه والكلام فقالوا: بل التبديل وقع في التأويل لا في التنزيل، في التأويل لا في التنزيل. قال: وهذا مذهب أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. قال في الصحيح: يحرفون أي يزيلون. قال: وهذا اختيار الرازي. قال: وسمعت شيخنا، يقصد الشيخ الإسلام رحمه الله، يقول: وقع النزاع في هذه المسألة بين بعض الفضلاء، فاختار هذا المذهب ووهن غيره فأنكر عليه، فأحضر له فأحضر لهم 15 نقلا به. يبقى ده اختيار شيخ الإسلام أيضا اللي هو القول الوسط اللي اختاره ابن القيم رحمه الله. تمام. قال ومن حجة هؤلاء شيخ الإسلام وابن القيم أيضا قالوا كده أن التوراة قد طبقت مشارق الأرض ومغاربها وانتشرت جنوبا وشمالا ولا يعلم عدد نسخها إلا الله تعالى، ومن الممتنع أن يقع التواطؤ على التبديل والتغيير في جميع تلك النسخ بحيث لا يبقى في الأرض نسخة إلا مبدلة مغيرة والتغيير على منهاج واحد، وهذا مما يحيله العقل ويشهد ببطلانه. وأيضا قالوا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قالوا إن اتفقوا الكتب عندهم اتفقوا على ترك فريضة الرجم صح، وكان عايزين يغيروها لكن ده مكتوب، فلما الرجل جه قرأها جماعة عمل ايه؟ وضع ايده على ايه الرجم، فمن كلمة عبد الله بن سلام قال ارفع يدك عن ايه الرجم، فرفعها فوجدوا الآية دي موجودة تحت ايده، فلو بدلوها كانوا بدلوا الكل. نعم في تبديل يا جماعة، مش بتكلم كله. تمام. طيب برضو قالوا ان صفات النبي فين في التوراة وما غيروهاش معنا كده. طب ايه غير ذلك ممكن تلاقوا بقى يا جماعة فين؟ تلاقوا فين في غزة الأهفان لابن القيم. طيب قال فهذا بعض ما احتجت به هذه الفرقة. وتوسطت طائفة ثالثة وقالوا قد زيد فيها وغير ألفاظ يسيرة ولكن أكثرها باق على ما أنزل عليه، والتبديل في يسير منها جدا. وممن اختار هذا القول شيخنا في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ده اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. تمام كده. يبقى كده يا جماعة دي خلاصة المسألة، خلاصة المسألة. طيب يعني إن فيها طبعا فيها حق وفيها باطل. تمام. وفي تبديل حصل وفي زيادة وفي نقصان. نعم. السؤال اللي بعده ما وجه الطعن في الدين؟ يعني يا جماعة وطعنا في الدين من جراء قولهم واسمع غير مسمع؟ الجواب الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد من الطعن في الدين. يعني هم يقولون واسمع غير مسمع، أي اسمع يا محمد لا أسمعك الله، أو اسمع غير مجاب أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم. الأول اللي هو اسمع لا سمعك الله يا محمد، هذا دعاء على رسول الله وهذا كفر. طب والمعنى الثاني اسمع يا محمد غير مجاب أنت يا محمد، هذا رد أمر رسول الله وهذا أيضا كفر. تمام. فدام من الطعن في الدين، يعني هم بيطعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام، فكذلك فأول ما يطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك طعنوا في الدين. طيب فلا يؤمنون إلا قليلا، وده يعني مر معنا في سورة البقرة في المصباح المنير، فممكن بقى ترجعوا له منها إن لا يؤمن منهم إلا نفر قليل كعبد الله بن سلام مثلا خلاص، وقيل لا يصدقون إلا تصديقا قليلا، لكن التكذيب والكفر كثيرا، فممكن بقى ترجعوا له إن شاء الله. طيب مصدقا لما معكم، ما معنى مصدقا لما معكم؟ المعنى الأول إن القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدق للتوراة. ما معنى مصدق للتوراة؟ من وجوه. الوجه الأول إن نزول القرآن كان تصديقا للتوراة نفسها صح؟ لابد أن احنا نؤمن بالتوراة، إن ربنا سبحانه وتعالى أنزل شيء اسمه التوراة. تمام؟ لكن هل نؤمن بكل ما في التوراة؟ لا، لو في حاجة تخالف ديننا لا طبعا، وأصلا لا نقرأ فيها. النبي قال متوكون في ابن الخطاب، لا، بس احنا بنتكلم لو فيها معنى يوافق القرآن نعم تمام، لكن معاني باطلة وحاجات مكذوبة لا طبعا. طيب والتوراة أخبرت إنه القرآن سينزل على نبي كريم وهو محمد عليه الصلاة والسلام، فده يكون من باب التصديق. أيضا إن القرآن أخبر بأمور أخبرت بها التوراة، فده يعني كده هيكون الإخبار ده تصديق أيضا بالتوراة. طيب سؤال يا جماعة، ما المراد بطمس الوجوه وردها على الأدبار؟ اتفضلوا شاركونا، ما المراد بطمس الوجوه وردها على الأدبار؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. القول الأول زي ما ذكرنا فيه خمس أقوال أهل العلم. القول الأول يعني خمس أشياء معاني تدور على حول خمس معاني، خمس أقوال. القول الأول المراد بطمس الوجوه وردها على الأدبار نردها إلى الأدبار ونجعل الأبصار إلى الوراء، تمام كده؟ نردها إلى الأدبار ونجعل الأبصار إلى ونجعل الأبصار من الوراء. القول الثاني نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم فيمشون القهقرة، ونجعل لأحدهم عينين من قبل قفاه. ركزوا معايا عشان في هديكم إشكال الآن وحله، تمام؟ طبعا يا جماعة اللي حابب في الآية دي يرجع برضو بالتفصيل كده ويرم عظم قلبه الإيماني كده، يروح بقى تفسير ابن كثير والطبري، ويا سلام بقى لو تروح لابن عاشور معهم، تمام؟ يعني هنا بنختصر. القول الثالث نطمسها فلا نجعل لهم سمعا ولا بصرا ولا أثرا فتصير كالقفا. في حد قال هنا كده؟ أيوه خلاص. لا أنف فيها ولا فم ولا أذن ولا عين. الوقت نقول نترككم في الضلالة. نعم ده القول الرابع، نطمس وجوها أي نعميها عن الحق، نعميها عن الحق فنردها على أدبارها أي نردها إلى الضلالة والكفر. جماعة محتاجين درس نستمع أكثر من مرة، ربنا يرضى عنكم. خامسها نمحو آثارها من هذه البلاد. يا سلام على المعنى الجميل ده، ونردهم من حيث جاءوا إلى بلاد الشام. يعني هيطلعوا من فين؟ هيطلعوا من المدينة، تمام كده؟ نعم. نيجي بقى للسؤال، كيف هدد اليهود بطمس الوجوه إذ لم يؤمنوا ده تمام ولم يؤمنوا هم يعني ولم يفعل ذلك بهم؟ يعني ازاي الله عز وجل هددهم بذلك لو ما امنوش؟ طيب ما كثير منهم ما امنش، هنعمل ايه؟ بل في تفسير سورة النساء الكبرى الشيخ محمد صالح منجد ذكر ان على اكثر عدد دخل الاسلام من اليهود كام يا جماعه؟ 10. فبعض اهل العلم يقول ده لم الله عز وجل لم يفعل بهم ذلك لأن فريق منهم آمن فرفع العذاب والطمس بسبب إيمان بعضهم كعبد الله بن سلام. وفي قول تاني إن الوعيد هذا باق منتظر وسيمسخ قوم يوم القيامة وتطمس وجوههم، نعوذ بالله. مين أصحاب السبت؟ مين أصحاب السبت؟ طبعا إن شاء الله تأتي القصة معنا في سورة إيه يا جماعة؟ سورة الأعراف، تمام؟ وكيف لعن أصحاب السبت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لم كونوا قردة خاسئين، فإن شاء الله ستأتي معنا. طيب تعال بقى نقرأ التفسير، يلا بسم الله، تفسير ابن جزي، ونأخذ بعض الفوائد ونختم إن شاء الله. يلا يا جماعة كده صفحة الثامن معكم، عندي صفحة 487 على حسب بقى النسخة اللي معكم. يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال ابن جزي رحمه الله سببها أن جماعة من الصحابة شربوا الخمر قبل تحريمها ثم قاموا إلى الصلاة، وأمهم أحدهم فخلط في القراءة يعني لخبط يا جماعه في القراءه. فمعناها النهي عن الصلاه في حال السكر، قال بعض الناس هي منسوخه بتحريم الخمر، وذلك لا يلزم. يعني منسوخه يعني خلاص نزل الخمر خلاص كده نسخ هذه الايه. قال وذلك لا يلزم لان ليس فيها ما يقتضي اباحه الخمر. ده يا جماعه قلتها لكم في بدايه لما سالنا السؤال، انما هي نهي عن الصلاه في حال السكر، وذلك الحكم ثابت في حين اباحه الخمر وفي حين تحريمها. يعني حتى يا جماعه لو حلال ما نفس الكلام، ما هي بتعمل كده في العقل، فبتخلي الواحد ما يخشعش في الصلاه ولا يعرف ايه اللي بيقوله، سواء حلال او حرام، لكن طبعا هي حرام. وقال بعضهم معناها لا يكن منكم سكر يمنع قرب الصلاه، اذ المرء مامور بالصلاه، فكانها تقتضي النهي عن السكر وعن سببه وهو الشرب، وهذا بعيد من مقتضى اللفظ. حتى تعلموا ما تقولون، اي حتى تعود اليكم عقولكم فتعلمون ما تقرؤون. ويظهر من هذا أن السكران لا يعلم ما يقول، فأخذ بعض الناس من ذلك أن السكران لا يلزمه طلاقه ولا إقراره. طب وما حكم طلاق السكران؟ اتكلمنا بفضل الله فيها في منهج السالكين وفي منار السبيل والتفصيل الطويل اللي فيها، تمام؟ طيب قال ولا جنبا إلا عابر السبيل، عطف ولا جنبا على موضع وأنتم سكارى، إذ هو في موضع الحال، والجنب هنا غير الطاهر بإنزال أو بإيلاج أو إيلاج، وهو واقع على جماعة بدليل استثناء الجمع منه. واختلف في عابري السبيل، فقيل إنه المسافر، ومعنى الآية على هذا نهي أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا في السفر، فيصلي بالتيمم دون اغتسال. فمقتضى الآية إباحة التيمم للجنب في السفر، ويؤخذ إباحة التيمم للجنب في الحضر من الحديث، طبعا مر معنا في التيمم. وقيل عابر السبيل المار في المسجد، والصلاة هنا يراد بها المسجد لأنه موضع الصلاة. فمعنى الآية على هذا النهي أن يقرب الجنب المسجد إلا خاطرا عليه. وعلى هذا أخذ الشافعي الآية لأنه يجيز للجنب أن يمر في المسجد ولا يجيز له أن يقعد فيه، ومنع مالك المرور والقعود وأجازهما داود. طيب هل يا جماعة نشوف كده الناس بقى مذاكرة فقه حنبلي ولا لا؟ حكم الجنب عندنا عن مذهب، هل ينفع يقعد في المسجد ولا لا؟ ينفع يقعد في المسجد ولا لا؟ اتفضلوا. جزاكم الله خيرا. نعم إذا توضأ، دي على فكرة مخالفة للجمهور، الجمهور بيقول حتى لو توضأ، وده ثابت عند مذهب بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يجلس إذا كان جنب يعني، وبعض التابعين إذا توضأ. تمام، دي يا جماعة فائدة الحفظ، فائدة حفظ الأقوال وحفظ الأدلة وفهمها برضو، يعني مفيش تعارض. ما ينفعش تقول لي الطلاق في الحيض يقع ولا، اقول لك لا، تقول لي الدليل، اقول لك مش عارف. فلابد من حفظ وفهم. طيب جزاكم الله خيرا. قال وان كنتم مرضى او على سفر، الايه سببها عدم الصحابه للماء في غزوه المريسيه، فابيح لهم التيمم في عدم ذلك. ثم طبعا في ايتين في سبب نزول التيمم، فممكن بقى تتابعوا ابن كثير والطبري كذلك، وتشوفوا بقى العلماء الكلام فيهم ازاي. طبعا في قصه السيده عائشه، خلاص، ما هي اول بركتكم يا آل ابي بكر، ماشي. ثم ان عدم الماء على ثلاثه اوجه، احدها عدمه في السفر، والثاني عدمه في المرض. فيبقى جماعة في عدم، ما فيش يعني في حد معاه حد فاقد المية في السفر أو فاقد المية في المرض، سواء حقيقي أو حكمي. يعني ما ينفعش مثلا محروق، ربنا عافينا رب، فالدكتور يقول له ما ينفعش تستخدم مية أبدا أبدا، تمام؟ أو فعلا مريض وما عندهش مية، مش هيقدر يروح مثلا يجيب مية، تمام، ما عندهش حد يجيب له مثلا. فيقول فيجوز التيمم في هذين الوجهين بإجماع، لأن الآية نص في المرض والسفر إذا عدم الماء فيهما أو عدم الماء فيهما، لقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر، ثم قال فلم تجدوا ماء، الوجه الثالث عدم الماء في الحضر دون المرض أو دون مرض. يبقى إذن في الحضر وما فيش مرض وما فيش مية، هل نتيمم أم لا؟ قال فاختلف الفقهاء فيه، فمذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز فيه التيمم، لأن ظاهر الآية أن عدم الماء إنما يعتبر مع المرض، يعتبر مع المرض أو السفر. ومذهب مالك والشافعي أنه يجوز فيه التيمم، وهذا هو مذهبنا أيضا، تمام؟ فإن قلنا، معلش يا جماعة حتى دي محتاجة تركيز شوية، احنا يا جماعة بنقول اللي يكون مذاكر فقه هيربط معنا في العلو في التفسير. قال فإن قلنا إن الآية لا تقتضيه فيؤخذ جوازه من السنة. جواز يا جماعة؟ جواز إن ما فيش مية وما فيش مرض، تمام؟ فيقول وإن قلنا إن الآية تقتضيه فيؤخذ جوازه منها، وهذا هو الأرجح إن شاء الله، وذلك أنه ذكر في أول الآية المرض والسفر، ثم ذكر الأحداث دون مرض ولا سفر، ثم قال بعد ذلك كله فلم تجدوا ماء، فيرجع قوله فلم تجدوا ماء إلى المرض وإلى السفر وإلى من أحدث في غير مرض ولا سفر، فيجوز التيمم على هذا لمن عدم الماء في غير مرض ولا سفر، فيكون في الآية حجة لمالك والشافعي، قلنا هذا هو المذهب أيضا عندنا. ويجوز التيمم أيضا في مذهب مالك للمريض إذا وجد الماء ولم يقدر على استعماله لضرر بدنه، وطبعا هذا مذهبنا ومذهب أكثر أهل العلم. فإن قلنا إن الآية لا تقتضيه فيؤخذ جوازه من السنة، وإن قلنا إن الآية تقتضيه فيؤخذ جوازه منها في نسخة منهما، على أن يتأول قول وإن كنتم مرضى أن معناه مرضى لا تقدرون على مس الماء. قال وحد المرض الذي يجوز فيه التيمم عند مالك هو أن يخاف الموت أو زيادة المرض أو تأخير البرء، وهذا هو المذهب أيضا عندنا، يعني إنسان خايف الموت أو المرض هيزيد أو الشفاء هيتأخر، وعند الشافعي خوف الموت لا غيره. وحد السفر الغيبة عن الحضر، كان مما تقصر فيه الصلاة أم لا، وتكلمنا متى يصبح الرجل مسافرا على كلام شيخ الإسلام رحمه الله، كل ما يعتبر في العرف سفرا تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه، والمذهب عندنا 80 كيلو أو 83 كيلو في يعني في العدد ده، تمام، فوق 80 كيلو. قال أو جاء أحد منكم في، أو هنا تأويلان، أحدهما أن تكون للتفصيل والتنويع على بابها، والآخر أنها بمعنى الواو. فعلى القول بأنها على بابها يكون قوله فلم تجدوا ماء راجعا إلى المريض والمسافر وإلى من جاء من الغائط وإلى من لامس، سواء كان مريضين أو مسافرين أم لا، حسب ما ذكرنا قبل ذلك. فيقتضي ذلك جواز التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء، وهو مذهب مالك والشافعي، قلنا مذهب الإمام أحمد، فيكون في الآية حجة لهما. وعلى القول بأنها بمعنى الواو يكون قوله فلم تجدوا ماء راجعا إلى المريض والمسافر، فيقتضي ذلك ألا يجوز التيمم إلا في المرض والسفر ما عدم الماء، وأنه لا يجوز للحاضر الصحيح إذا عدم الماء، ولكن يؤخذ جواز التيمم له من موضع آخر، يعني في السنة وكذا. والراجح أن تكون أو على بابها الوجهين، أحدهما أن نجعلها بمعنى الواو إخراج لها عن أصلها وذلك ضعيف، والآخر أنه إذا كانت على بابها كان فيها إفادة إباحة التيمم للحاضر الصحيح إذا عدم الماء على ما ظهر لنا فيها، وإذا كانت بمعنى الواو لم تعطي هذه الفائدة. وحجة من جعلها بمعنى الواو أنه لو جعلها على بابها لاقتضى المعنى أن المرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالغائط لعطفه عليهما، وهذا لا يلزم، لأن العطف بأو هنا للتنويع والتفصيل، ومعنى الآية كأنه قال يجوز لكم التيمم إذا لم تجدوا ماء إن كنتم مرضى أو على سفر أو أحدثتم في غير مرض ولا سفر. معلش يا جماعة محتاجين تقرأوها تاني دي وتفكروا فيها إن شاء الله، كمان إجمالة تكونوا عارفينها إن شاء الله، بس تشوفوا إيه التنويع والواو التانية، تمام؟ لو بمعنى واو يعني مش أول. قال الغائط أصل المكان المنخفض، وهو هنا كناية، وهو هنا كناية عن الحدث الخارج من المخرجين، وهو العذرة والريح والبول، لأن من ذهب إلى الغائط تكون منه هذه الأحداث الثلاثة. وقيل إنما هو كناية عن العذرة، وأما البول والريح فيؤخذ وجوب الوضوء لهما من السنة، وكذا الودي والمذي. طبعا يا جماعة كده عارفين الفرق بين الودي والمذي والبول، أدي ثلاثة، والمني. أو لامستم النساء، اختلف في المراد بالملامسة على ثلاثة أقوال، أحدها أنها الجماع وما دونه من التقبيل واللمس باليد وغيرها، وهو قول مالك. فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس الذي هو دون الجماع على تفصيل في المذهب، يقصد المذهب يعني مذهب الإمام مالك، ويجب معه التيمم إذا عدم الماء ويكون الجنب من أهل التيمم. والقول الثاني أنها ما دون الجماع، فعلى هذا ينتقض الوضوء باللمس ولا يجوز التيمم للجنب، وقد قال بذلك عمر بن الخطاب، ويؤخذ جوازه عند من أجازه من الحديث. الثالث أنها الجماع لا غير، فعلى هذا يجوز التيمم للجنب ولا يكون ما دون الجماع ناقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة اتكلمنا فيها منذ قليل. فلم تجدوا ماء، هذا يفيد وجوب طلب الماء. طيب نتوقف هنا مع معذرة النهاردة، وإن شاء الله نستكمل المرة القادمة. سبحان الله بقى صفحة، طب هنجيبها يا جماعة دي معذرة. طيب بسم الله. فلم تجدوا ماء، هذا يفيد وجوب طلب الماء، وهو مذهب مالك كذلك والشافعي ومذهبنا، خلافا لأبي حنيفة، فإن وجده بثمن فاختلف هل يجوز له التيمم أم لا، وإن وهب له فاختلف هل يلزم قبوله أم لا. ده يا جماعة تكلمنا برضو فيه، يعني هل مثلا إزازة مية هي بتتباع بخمسة، فعند الآن هبقى حالك بعشر عشان تتوضى بها، يستغل ده، هل ينفع ولا لا ترجعوا لها، تمام؟ طيب ولو واحد هيديك هبة، يعني هيديك الماء ده هبة، هل تقبلها أم لا؟ طب هتقول ليه ما اقبلهاش، في ناس عزيزة ممكن يذيب له بعدين، أو ممكن ده يكون منافي مثلا للمروءة في بعض الأحوال. طيب قال فتأمموا، التأمم في اللغة القصد، وفي الفقه الطهارة بالتراب، وهو منقول عن المعنى اللغوي. صعيدا طيبا، الصعيد عند مالك هو وجه الأرض، كان ترابا أو رملا أو حجارة، فأجاز التيمم بذلك كله، وهو عند الشافعي التراب لا غيره، وده مذهبنا التراب فقط، لأن قلنا الراجح والله أعلم اختار شيخ الإسلام أنه كل ما على الأرض تراب ورمل وحجارة كله، والطيب هنا الطاهر. واختلف في التيمم بالمعادن كالذهب وبالملح وبالتراب المنقول كالمجعول في طبق وبالآجر، الآجر هو الطوب المحروق، تمام، وبالجص المطبوخ وبالجدار وبالنبات الذي على وجه الأرض، وذلك كله على الاختلاف في معنى الصعيد. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لا يكون التيمم إلا في هذين العضوين، ويقدم الوجه على اليدين لظاهر الآية، وذلك على الندب عند مالك، ويستوعب الوجه بالمسح. وأما اليدان فاختلف هل يمسحهما إلى الكوعين أو إلى المرفقين. يا جماعة الكوع اللي احنا بنسميه المرفق للأسف، يعني استغفر الله، الكوع اللي هو الرزغ يا جماعة، ده اللي هو الرزغ يا جماعة، واضح الأمر. المرفق لا لا احنا في مصر بنسميه الكوع، يقول لك اضربك بكوعك، لا ده اسمه المرفق. فعشان كده بيقول اليدين دول اختلف، يعني العلماء اختلفوا هل يمسحهما الى الكوع ام الى المرفقين. ودي يا جماعه فايده، عارفين ليه بعضكم ممكن تايه الان في الكلمتين البساط دول؟ عشان الفقه يؤخذ من كتب الفقه. تقول لي يعني نسيب؟ لا ما نسيبش من هنا، اللي مأصل نفسه في كتب الفقه خلاص بالطريقه المنهجيه اللي احنا ذكرناها في بدايه منهج السالكين وبدايه منهج السبيل، هل الكلام ده سهل جدا، هو مثبت الاساس عنده فبيجيب، وبالعكس لما يعرف قول تاني مش عنده بيثبته. لكن لو واحد من البدايه وهو عايز يقرا هنا، يا ترى مالك بيقول ايه والامام الشافعي بيقول ايه وابو حنيفه، انا تهت، والامام احمد بيقول ايه، تهت. عشان كده يا جماعه ننصح بسماع اول 6 دروس في منهج السالكين، اتكلمنا عن التمذهب واهميه التمذهب بلا تعصب طبعا والافراط والتفريط اللي فيها. طيب يقول: ولفظ الايه محتمل لانه لا يحد، وقد احتج من قال الى المرفقين بان هذا مطلق فيحمل على المقيد وهو تحديدهما في الوضوء بالمرفقين، اتكلمنا فيها ترجعوا لها ان شاء الله. الذين اوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود هنا وفي الموضع الثاني. قال السهيلي في الموضع الاول: نزل في رفاعه ابن زيد ابن التابوت، وفي الثاني نزل في كعب بن الأشرف. يشترون الضلالة عبارة عن إيثارهم الكفر على الإيمان، فالشراء مجاز كقوله اشتروا الضلالة بالهدى، وفي تكرار قوله وكفى بالله مبالغة زي ما مر معنا. من الذين هادوا من راجعة إلى الذين أوتوا نصيبا. يا جماعة قلنا دي فيها كم قول؟ طب لا اتفضلوا كده قولوا لنا فيها كم قول دي؟ شوف كده الناس مركزة ولا لا؟ من الذين هادوا، ها قلنا يا جماعه 3 أقوال. من الذين هادوا، قال من رجعة الى الذين اوتوا نصيبا او الى باعدائكم فهي بيان، وقال الفارسي هي ابتداء كلام تقديره من الذين هادوا قوم، وقيل هي متعلقه بنصيره وهو ضعيف ويوقف على نصيره على قول الفارسي. يا جماعه مر معنا من شويه مش قلنا متصله بها ولا لا؟ طيب يحرفون الكلم يا جماعة ربنا يرضى عنكم، مش قلنا من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم عن مواضعه؟ دي طيب بصوا ركزوا معنا، من الذين هادوا هنربطها، لا انا اقصد على اللي بعديها كده، يحرفون الكلم تمام، من الذين اوتوا نصيب، الذين اوتوا نصيب من الكتاب من الذين هادوا ماشي تمام. الثالثة يا جماعة تبقى الثانية دي، يعني يحرفون الكلم دي قلنا فيها 3 قوم او من الذين هادوا من يحرفون الكلم تمام، هي دي قصدها واضح كده. يحرفون الكلم يحتمل تحريف اللفظ او المعنى، والكلم هنا التوراة، وقيل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. غير مسمع معناه لا سمعت، وراعنا ذكر في البقرة، سمعنا واطعنا عوض من قولهم سمعنا وعصينا، واسمع عوض من قولهم اسمع غير مسمع، وانظرنا عوض من قولهم راعنا وهو من النظر أو الانتظار. فهذه الأشياء الثلاثة في مقابلة الأشياء الثلاثة التي ذمهم على قولها لما فيها من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أنهم لو قالوا هذه الثلاثة الأخر عوضا من تلك لكان خيرا لهم، فإن هذه ليس فيها سوء أدب. مصدقا ذكر في البقرة، أن نطمس وجوها، ابن عباس قال رضي الله عنهما: طمسها أن تزال العينان منها وترد في القفا، فيكون ذلك ردا على الدبر. وقيل طمسها محو تخطيط صورها من أنف وعين وحاجب حتى تصير كالأدبار في خلوها عن الحواس، أو نلعنهم أي نمسخهم كما مسخ أصحاب السبت وقد ذكروا في البقرة، أو يكون من اللعن المعروف، والضمير يعود على الوجوه والمراد أصحابها، أو يعود على الذين أوتوا الكتابة على الالتفات. إيه الالتفات يا جماعة؟ من هو من الحاضر للغائب أو العكس، زي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، هنا حصل الالتفات. مرة معنا في الفتاحة بفضل الله، إن شاء الله ننساك من المرة القادمة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني نأخذ بعض الفوائد في الآيات اللي فاتت دي إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.